بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقول هنا يا أخوان الدين، قال المصنف نفسه رحمه الله تعالى: الدين هو الطاعة والعبادة والخلق، فهو الطاعة الدائمة اللازمة التي صارت عادة وخلقا، كما في كتابه قاعدة جليلة في المحبة. والدين هو الإسلام والجزاء والعبادات أيضا، كما في موضع آخر لأهل العلم. والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله، وتصديق والإقرار بالفعل، كما قاله الحافظ ابن جرير في تفسيره. قال رحمه الله تعالى: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث، وهو منسوب إلى أهل السنة عليكم السلام ورحمة الله، أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. انتهى من مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 500. وقد خالف في مسألة الإيمان يا إخوان وفي زيادته ونقصانه أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والمرجئة. فالخوارج يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لو نقص الإيمان يكفر الإنسان. والخوارج المعتزلة كذلك، الإيمان عندهم واحد لا يزيد ولا ينقص، بل هو إذا نقص قليلا يكفر الإنسان، يخرج الإنسان من الإسلام، ولا يقولون بنقصانه. والمرجئة يقولون الإيمان يزيد ولا ينقص. فالإيمان مجرد، بعضهم يقول هو مجرد المعرفة بالقلب كما قالت الجهمية، ومنهم من يقول هو قول باللسان فقط، ومنهم من يقول هو قول باللسان واعتقاد بالجنان والأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. وينكرون أيضا ماذا حفظكم الله زيادته ونقصانه، وخالفوا كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع السلف. نعم، والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه متكاثرة في القرآن. قال تعالى: ليزداد الذين آمنوا إيمانا. نعم، وأيضا آيات غيرها، وجاءت في السنة أيضا أدلة أخرى تدل على من ماذا؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، وكذلك جاء على لسان كثير من السلف أن، وسيأتي حديث أبي هريرة. نعم، وجاء عن السلف أنه كان يقول شعبة وغيره إن الإيمان ينقص وينقص حتى لا يبقى منه شيء. فالشاهد حفظكم الله أن الأدلة جاءت بزيادة الإيمان إذا زاد العبد في الطاعات وزاد في الأعمال وزاد في تلاوة القرآن ازداد إيمانه ويزداد إيمانه ودينه ويزداد خلقه ويزداد ماذا؟ قربا من الله سبحانه وتعالى. وإذا نقص من الأعمال نقص من إيمانه بقدر ما نقص من أعماله. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. إذن هنا في نقص في الدين وهو في الإيمان بسبب ارتكاب بعض المعاصي للنساء. وكذلك من ارتكب معصية كما سيأتي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقيل لأبي هريرة قال: يرتفع منه الإيمان حتى يبقى فوقه كالظلة. وهكذا الآثار والمتواردة عن السلف في تقرير مسألة زيادة الإيمان، ودللوا على ذلك ونقصان الإيمان، ودللوا على ذلك أيضا. وهنا فائدة، وهي: هل يزيد الإسلام وينقص؟ من أهل العلم من يقول إن الإسلام لا يزيد ولا ينقص، وهو ما يميل إليه الإمام الآجري في كتاب الشريعة، واستدل بأثر عن بعض السلف أنه دور دائرة فعلى دائرة، وبين أن هذا الإيمان، وإذا خرج الإنسان من دائرة في الوسط ثم دائرة كبيرة، ثم بين أن الإنسان إذا خرج من الإيمان خرج إلى الإسلام، لكن الإسلام واحد لا يتعدد، أي لا يزيد ولا ينقص. وقد خطأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من يقول إن الإسلام لا يزيد ولا ينقص، ثم قال: وأما الإسلام فإن من قال إنه ينقص كما ينقص الإيمان فهذا أيضا حق، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، فإن من نقص من الصلاة والزكاة أو الصوم أو الحج شيئا فقد نقص من إسلامه بحسب ذلك. ومن قال إن الإسلام هو الكلمة فقط وأراد بذلك أنه لا يزيد ولا ينقص فقوله خطأ. ينظر مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 14 و400. إذن فالراجح ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن الإسلام أيضا يزيد وينقص، فالعبد إذا كما قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا صلى الصلاة، ماذا أيضا في الحديث، حديث أبي هريرة: من صلى ولم يقرأ فاتحة الكتاب فصلاته خداج، أي ناقصة، ومنهم من يقول باطلة. ثم العبد أيضا يأتي يوم القيامة ويقول الله سبحانه وتعالى: انظروا عبدي هل له من الأعمال، فإن وجدوا صلاته كاملة، وإلا وإذا كان منها نقص قال: انظروا هل له من نوافل ليكمل ما نقص من الفرائض، وهكذا الأعمال يكمل بعضها بعضا. فما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن الإسلام يزيد وينقص أمر صحيح، لكن الذي نقول إنه لا يزيد وينقص هو التوحيد الأصل. يعني ماذا يا أخوان؟ التوحيد الذي هو أنه لا يجوز يكون فيه شرك، لكن هل يزيد التوحيد وينقص؟ نعم، الرجل يكون عنده قوة توحيد واعتماد وثقة على الله عز وجل بشكل يعني طيب جدا، بحيث يمكنه من فعل يعني أشياء أو يضحي بنفسه أو يفعل كذا. ومنهم من ربما توحيده ربما كما قال من قال ما شاء الله، كما مر معنا في درس بعد العشاء، ما قال: لا تقول ما شاء الله وشئت، فهذا من شرك اللفظ، وهذا ينقص من توحيد العبد. ولذلك جاء في باب تحقيق التوحيد، أي إتمامه وتكميله، وإلا فقد يكون العبد موحدا لكنه عنده بعض الألفاظ الشركية وبعض الألفاظ التي لا توصله إلى الكفر. أيضا الرياء يعتبر نقص في التوحيد، الرياء وكون النية يداخلها شيء من العجب أو من العمل لغير الله ما لم تصل بالعبد إلى الشرك بالله عز وجل المحض، لكن قد تنقص من تمام التوحيد. إذن فالتوحيد يزيد وينقص أيضا. قال: وهم مع ذلك، أي أن مع قولهم أن الإيمان إن الإيمان يزيد قول وعمل، قال: لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، يعني بمجرد أن يفعل معصية أو يرتكب كبيرة كقتل نفس وزنا أو شرب خمر يقولون كافر، كما تفعله الخوارج والمعتزلة، كما يفعله الخوارج والمعتزلة، بل الأخوة الإيمانية ثابتة بينهم مع المعاصي الحاصلة من أهلها، كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. الآية هي: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه، أي من عفي له من دم أخيه شيء، عفوا عنه أهل الميت، عفوا عن هذا الرجل القاتل. فقال الشاهد من إيراد الآية قوله: فمن عفي له من أخيه، أنت قاتل ومع ذلك رب العالمين جعلك أخا للمقتول وأخا لأولياء المقتول، فكونك ارتكبت جريمة وكونك ارتكبت كبيرة من الكبائر لا يؤدي هذا إلى إخراجك من الإسلام وإلى سلبك مطلق الإيمان، وإلى ماذا حفظكم الله؟ أن يحكم على الرجل بالكفر والردة كما تفعله الخوارج الذين كفروا الصحابة بسبب ما جرى بينهم رضي الله عنهم في ماذا صفين وفي معركة الجمل، ففسقوا وكفروا، وكذلك المعتزلة فعلوا ذلك ويكفرون بالكبائر. قال وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فعندنا أمران في الآية في دليل استدل بالمصنف على أن ارتكاب الكبائر لا يسلب العبد مطلق الإيمان، ولا لا يسلبه ماذا الإيمان بالكامل، ولا يسلبه الإسلام، ولا يحكم له بالكفر، بل ما زال مؤمنا أي وإن كان ناقصا في إيمانه فاسقا بكبيرته وبما ارتكبه. فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان فالقاتل والمقتول في النار. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فسماهما إيش؟ مسلمين. ما قال إذا التقى المسلمين بسيفيهما فهما كافران وهما في النار، قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فسمى هذا مسلم وهذا مسلم، لكن مصيرهما إلى النار إذا لم يغفر الله عز وجل لهما. نعم، فهما مصيرهما إلى النار، يعذبان بقدر ما ارتكباه من هذه الجريمة ويخرجان بالشفاعة. ثم قوله الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم، ثم قوله أنت تلعب يا أخي بالكتاب وتحاول تضطرني أني أتكلم، ركز على الدرس ما تنظر في الكتاب، انظر فيني. قال وإن طائفتان من المؤمنين، فسمى طائفة الطائفتين المتقاتلين، إحداهما على الحق والثانية باغية، سماها باغية لكن سماها أيضا إيش؟ مؤمنة. بدأ فسمها، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ثم قال فإن بغت إحداهما، إذن فسماها باغية ولم يسميها كافرة، خلافا للروافض والحوثة وأعداء الصحابة عليهم لعائن الله الذين يقولون من قاتل عليا فهو كافر، ويكفرون معاوية وعمر بن العاص وغيرهما من الصحابة ممن أخطأ وقاتل عليا رضي الله تعالى عنه، مع أن الله سبحانه وتعالى سمى هذه الطائفة إيش؟ باغية حسب، وهم ما زالوا صحابة وما زالوا مؤمنين وما زالوا على الإسلام. نعم، قال إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة، بعد القتال وبعد بغي إحداهما على الأخرى أصلحوا بينهما فإنما هم إخوة، ما أحدهم كافر، وإن كان بعضهم يعتبر عاصيا ومخطئا فيما فعل. فهذا الشاهد من إيراد المصنف رحمه الله تعالى هاتين هذه الآيات ليقرر أن ارتكاب المعاصي ومنه القتال والمواجهة بالسيف وسفك الدماء يعتبر من الكبائر، لكن لا يؤدي بتكفير المتقاتلين كما تفعل الخوارج والمعتزلة. قال وهم أي نعم ولا يسلبون الفاسق الملي، الفاسق الملي عندنا فاسق ملي وفاسق كافر، لأن اليهودي ما هو من ملتنا، النصراني ليس من ملتنا، لكن هنا الفاسق الملي الذي من ملتنا من ملة الإسلام. لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، بل يسلبون عنه بقدر ما نقص من إيمانه وارتكب من المعاصي كما سيأتي في الحديث الآتي. فهم يسمون إيش؟ مسلم ومؤمن بما عنده من الطاعات فهو على الأصل، لكنه فاسق ويعاملونه على قدر معصيته، من إذا احتاج إلى هجران، احتاج إلى عداوة وإلى بغضاء، احتاج إلى ماذا معاملة خاصة قاسية لما عنده من هذا الأذية للمسلمين، كمسلم يتعدى على الناس، يسرق بيوتهم أو يطلع في عوراتهم أو ينهب أموالهم أو يفعل كذا أو يقطع طريقهم، فهم يبغضونه وما يعطونه الإيمان الكامل والإسلام الكامل، هو مسلم لكنه فاسق عاصي مؤذي، يحاربونه ويقومون ضده حتى يقطع شره. قال هل الأخوة المثبتة في الآيتين هو عام أو خاص؟ أخوة عام وخاصة، ليش؟ المؤمن إنما المؤمنون أخوة، إحنا ما زال تنصر أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ هذا المظلوم عرفناه. قال تحجز على يده، فهو ما زال مسلم، بدليل أنه لو لأنه هو ينقص من ولائه بقدر، لو أنه قاتله يهودي أو نصراني أو بغيره لابد أن تنصره وتقوم معه، وأيضا لابد يكون له من المودة بقدر ما عنده من الإيمان. لكن هناك أيضا الأخوة تنقص بقدر ما نقص من إيمانه، كل ما ازداد من الخير ازدادت محبته وموالاته، كل ما نقص من الخير نقصت موالاته ومحبته. لكن ليس معنى هذا أن يترك إذا حصل عليه بغي أو عدوان أو مجاوزة في حق في الحج، ومازال مسلم يعامل ينصر بقدر يؤخذ منه الظلم فقط، ويعامل بقدر ما عنده. وإلا من حقوق الإيمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أغلى ما يعطاه الإنسان. أيضا ما منعت عنه الصدقة والخير وأن تواصل لو كان أخوك أبوه، إنما الهجر في باب البدع والضلالات، أما في باب المعاصي غالبا يهجر بقدر ما الحاجة فقط. نعم. قال ولا يخلدونه في النار، أي لا يحكمون عليه إن دخل النار. لأن ما سيأتي معنا حتى نجمع بين الجملتين هذه والتي ستأتي، لا يشهدون أهل السنة من أصول أهل السنة أنهم لا يشهدون لطائع أو مؤمن بيش بالجنة، كما لا يشهدون للعاصي بالنار، لأنهم كلهم تحت المشيئة، وهم أيضا على ما يختم لهم، إنما الأعمال بالخواتيم. فلا تدري ماذا يختم بماذا يختم للعاصي وماذا يختم للطائع ظاهرا الذي هو أمامك. نعم. يعني فهم إلا بدليل خاص يعني. سيأتي حفظك الله، أنا أتكلم عموما، أما الذين شهد لهم الله وشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد تكلمنا فيه، سيأتي. فالذين نص عليهم رسول الله ما هذا لا نتجاوز الحد فيه، نحن نتكلم عن العموم الآن حفظكم الله، الذين نص عليهم الشيء سيأتي دليلهم وسيأتي ذكرهم. ولا يخلدونه أي هذا العاصي في النار، لا يقولون أنت في النار، لكن هو يخافون عليه من النار. لو أنت القاتل نقول يستحق النار، لكن ما نقول هذا والله إنه سيدخل النار أو يا فلان ستدخل النار، هذا جزم وهذا من التألي على الله. قال النبي قال الله تعالى في الحديث من ذا الذي يتألى علي، عندما ذاك الرجل كان يمشي مع أحد الأنبياء وأخوه عاص فاسق، فكان ينصحه، فجاء يوم ووجده على معصية، من حديث أبي هريرة، فقال يا فلان أما أنت من تي، والله لا يغفر الله لك. فأوحى الله إلى النبي أن قل لهذا الذي يتألى علي قد أحبطت عملك وغفرت له، من ذا الذي يتألى علي. نعم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد نحن في باب العقيدة الآن، رجل عنده معاصي نخشى عليه ونخاف عليه، نأمره بالمعروف ننهى عن المنكر، لكن لو دخل النار في علم الله ونحن لا ندري أن، لكن ظاهره الشر، أما أن نجزم الله أعلم. لا، لكن نقول إن دخل النار لا يخلد فيها، هذه عقيدة أهل السنة، خلافا لما تقوله المعتزلة والخوارج. بل الفاسق يدخل في اسم الإسلام المطلق، وهنا مسألة. قول المصنف هنا، المصنف هنا أن هذا أن هذا الذي ارتكب المعاصي وصاحب الكبائر أو الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق. هذه كلمة الإيمان المطلق تحتاج إلى تفصيل، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية عبر عنها بتعبير في موضع آخر بمعنى، وعبر عنها في موضع آخر بمعنى. فهنا مقصوده الإيمان المطلق في هذا الموضع الإيمان العام الذي يضم المسلمين عموما عاصيهم، وإيش الذي يشمل العاصي الاسم العام من حيث الاسم، هكذا فلان مؤمن، لكن هذا مؤمن صالح مستقيم مبتعد عن المعاصي، وهذا مؤمن ناقص الإيمان واقع في المعاصي، فهذا الاسم قال اسم الإيمان المطلق. لكن فرقوا بين اسم الإيمان المطلق الذي قصده الشيخ هنا وبين مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق ليس الاسم. فالإيمان المطلق عرفه بأنه إيش؟ أي الذي صاحبه يأتي عنده الإيمان الكامل، والذي يجعله يأتي بالأعمال الواجبة ويجتنب الأعمال المحرمة. ففرق بين اسم الإيمان المطلق وبين الإيمان المطلق. اسم الإيمان يشمل جميع المسلمين، عصاة وفساق ومؤمنين وكاملين الإيمان الاسم. لكن الإيمان ذاته، الإيمان ذاته المطلق، عندما يقال إيمان مطلق أي الإيمان الكامل الذي يدفع يجعل صاحبه يقول يأتي بما بكل الواجبات ويجتنب عن المحرمات، عرف الآن؟ فحتى يزول الإشكال نفرق بين اسم الإيمان المطلق وبين الإيمان المطلق. قال كما في قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة. الآن المؤمنة هنا اسم للإيمان المطلق، إذ أن تحرير الرقبة يجوز أن تحرر عبد مستقيم مصلي محافظ على الصلاة الخمس وطائع له من أولياء الله، يجوز تحرره في كفارة الظهار أو في كفارة من أتى زوجته في شهر رمضان أو من حلف يمين هكذا ولا لا؟ نعم. ويجوز أيضا أن يحرر رقبة مؤمنة لكنه يشرب خمر ويزني ويفعل المنكرات. فهنا رقبة مؤمنة تشمل جميع المؤمن الكامل والمؤمن الذي يشمله اسم الإيمان، هذا دليل على قوله الإيمان المطلق. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق أي الكامل الذي يقتضي القيام بالواجبات واجتناب المنهيات، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا. هؤلاء أصحاب يا إخوان الإيمان الكامل الإيمان المطلق. وقول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي الإيمان الكامل. ولذلك هكذا يفهمه أهل السنة بأدلة أخرى هذا الحديث، وإلا في الخوارج يقولون هذا دليل على كفر الزاني، هذا دليل على كفر أصحاب الزنا، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن نفوا عنه. لكن نحن نرد هذا الحديث الذي يظهر لهم أنه متشابه إلى أحاديث آخر. قال النبي أولا قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهنا الزنا دون الشرك والكفر، سرقة شرب الخمر إلى آخره. وأيضا حديث مثل هذا حديث أبي الدرداء قال أتاني جبريل وقال يا محمد أخبر أمتك أنه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. هذا جبريل يرد على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يكرر وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. وهذا سيفسر أيضا بحديث آخر أنه قد يدخلها دخولا أوليا إذا أراد الله، أو يدخلها دخولا بعد أن يعذب في النار كما هي عقيدة أهل السنة، جمعا بين أدلة تعذيب أهل الكبائر وأدلة وهذا الدليل. وهذا الدليل أيضا الذي ذكرناه حديث أبي الدرداء مع نجمع بينه وبين هذا أن هنا الإيمان نفي الإيمان لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي الإيمان الكامل الذي يمنعه عن ارتكاب هذه الجريمة، لأن الذي عنده إيمان تام صحيح يتأفف أن يقع في الزنا، الذي عنده إيمان صحيح يمنعه إيمانه من سرقة أموال الناس، الذي عنده إيمان تام كامل مطلق إيمان مطلق يمنعه من إيش؟ من شرب الخمر وهكذا. فقس بقية المعاصي. فهنا نجمع نرد على المعتزلة بأنه قال إيش وإن زنى وإن سرق، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر ويحدثه، أنا قلت أبي الدرداء الذي يظهر أنه أبو ذر، قال في النهاية أبو ذر وهو يحدث قال له النبي صلى الله عليه وسلم وإن رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر عند أن يحدث بهذا الحديث يقول وإن رغم أنف أبي ذر، يرد كلام النبي، مع أن جبريل ما قال هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما قاله النبي لأبي ذر رضي الله عنه. قال ولا يسرق السارق. عرفنا كيف الجمع بين هذا الحديث والحديث الآخر، لأن مطلق الإيمان فسرناه بأن إيش الإيمان الكامل أو الإيمان المطلق. أيضا بهذا الحديث الذي الرجل الذي كان اسمه حمار رضي الله عنه وكان يشرب الخمر وأتي به ذات يوم فجلد فضربه عمر رضي الله عنه وقال لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تعين الشيطان على أخيكم فإنه يحب الله ورسوله رضي الله عنه وأرضاه. فالحدود هي تطهير للمؤمنين وهذه رحمة به، فالرجل قال إنه يحب الله ورسوله فعنده إيمان سبحان الله. وأين تذهب المعتزلة والخوارج من هذه الأدلة؟ نسأل الله أن يوفقنا للعمل بالكتاب والسنة. قال ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن أي إيمانا كاملا مطلقا، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة أو نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، وظهر متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ويقولون أي أهل السنة والجماعة وطائفة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه أي ما عنده من الأعمال الصالحة والمعتقدات الصحيحة فاسق بكبيرته التي إيش ارتكبها فلا يعطى الاسم المطلق فيقال هذا رجل مؤمن أو كامل الإيمان ولا يسلب مطلق الاسم فيقال هذا كافر خارج من الإسلام والإيمان بل مؤمن بما عنده من الإيمان فاسق بما عنده من الفسوق والعصيان. قال رحمه الله تعالى فصل ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا أردت أن تمتحن الرجل ترضى عن الصحابة أمامه رجل عراقي تراه ما تدري هل هو من أهل السنة أم رافضي ترضى عن الصحابة ربما في البداية يسكت أو يترضى كررها حتى يشتعل نار الرفض في صدره كرر فستجد إيش أن الضغط يرتفع ما تجده إلا ربما يسب ويلعن كما فعلته ذات مرة قبل سنتين قبل سنة أظن سنة أكثر من سنة سنة وثلاثة أشهر في عيد الأضحى قبل الماضي فكان رجل دخلت وهو في محل أشتري بطارية أو كذا فيسبح وكذا هو عراقي فإذا بالرجل أما الآخر فهو عراقي وهو سني الأصل وإن كان علماني ليبرالي يقول ما أدخل ما في هذه الأمور تربى على البعثية لكن الآخر خبيث طلع ليس حتى عراقي إيراني مجوسي فما خرجنا إلا وهو يسب أبا بكر وعائشة وعمر ويقول هم في جهنم ويترضى عن أبي لؤلؤة المجوسي فينظروا ينفضحون. أما من كان في صدره سلامة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما إن تذكر أصحاب رسول الله إلا ويتهلل وجهه سرورا. لماذا؟ لأن الإيمان انبعث من الصدر والحب الذي كان كامل تلألأ وظهر على وجه هذا الرجل الذي ترضيت عن الصحابة أمامه فظهر الإيمان في الوجه في الجوارح وخرج فإذا يردد نعم رضي الله عنهم وهم كذا ويشاركك في ذكر محاسنهم ومآثرهم ومكرماتهم ولا يحب أن تثار زلاتهم أو أن يطعن فيهم إلا على سبيل رواية الأحاديث والآثار كما جاءت عنهم رضي الله عنهم. قال كما وصفهم الله سبحانه وتعالى به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا التابعون وكل من جاء بعدهم من أهل الخير والفضل وأهل الحق ممن ملئ صدره بحب أصحاب رسول الله والإجلال لهم والترضي عنهم. قال ما هو قوله ربنا اغفر لنا ولإخواننا من هم الذين سبقونا بالإيمان خلافا للرافضة عليهم لعائن الله الذين يسبونهم ويلعنونهم. ولماذا لماذا قد بينت هذا في كتابي الحمد لله منه ما ذكرته من عندي ومنه ما نقلته عن أهل العلم وعن شيخ الإسلام ابن تيمية أن أكبر سبب ما أجج بل الرفض هذا والتشيع هو مزرعة يعني خرج كالبغل البغل يعتبر متولد عن الحمار والفرس أو العكس عن الفرس والأتان من الدواب فيخرج البغل عقيم لا ينجب فالرافضة كالبغال عقيم خرجوا من بين من المجوس واليهودية عبد الله بن سبأ اليهودي وأبي لؤلؤة المجوسي تولد الرافض نعم وكل ذلك بسبب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأن فارس إيران كانوا يرون أنهم ملوك العرب وملوك المنطقة دولة عظمى كأمريكا الآن وأنها العرب ما هم إلا عبيد لهم وفقراء ومداسون بالجزم فجاءوا محمد من وسط مكة عربي بلد فقيرة فإذا به يطفئ نار فارس ويأتي عمر يكم ويظهر التوحيد ويطفئون المجوسية ويطفئون الشركيات ثم يفتحون الأرض ويفتحون إيران التي كانت شامخة وكانت جنات في الأرض ولباسهم الحرير وكذا وعندهم غرور وعندهم كبر وإعجاب وكذا يأتي العرب وعمر ويقسم دولة إيران نصفين ويجعل بنات فارس ملوك إيران تباع في وسط المدينة فاشتعلت النار المجوسية في قلوبهم فأول من بدأ بالانتقام أبو لؤلؤة المجوسي طعن أمير المؤمنين وهو يصلي في صلاة الفجر ساجد فست طعنات طعنه 6 أو 9 طعنات أو أقل أو أكثر، ثم عند أن خرج أتى على من كل من مر عليه وطعن من الصحابة، ثم لما قاموا عليه ما استطاعوا إلا أن رموا عليه مثل البطانية أو الفراش، فلما رأى أنهم سيجهزون عليه قتل نفسه لا رحمه الله. والآن قبره، مع أنه ما يدرى أين قبره، لكن وضعت له الرافضة في إيران قبة من ذهب وضريح، ويسجدون له ويدعون الله أن يحشرهم معه، فنسأل الله أن يحشرهم معه في نار جهنم. إذن فالذي جعلهم يسبون الصحابة انتقاما لنار المجوسية ولملك إيران المجوسية التي هدمها النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد، ثم أبو بكر كمل ذلك وآزر النبي حتى أتم الدعوة، ثم عمر جاء وفتح إيران بلاد فارس والعراق وكل من كان يعبد النار، وجعلهم يدينون لله سبحانه وتعالى ويعبدون جبار السماوات والأرض، وأخرجوا أولئك الناس من عبادة النيران وعبادة الأصنام وعبادة البشر والذل والرق لبني آدم للرق والعبودية لله سبحانه وتعالى، مع أن الصحابة لا ينبغي أن يحقد عليهم ولا أن يحمل في صدور شخص منصف في صدره ضغائن لهم، لأنهم ما دعوا أحدا أن يقدسهم، وما قالوا هات مالك لي ولا اعطني هذا المال لي أنا، كما يدعي بعض الناس ممن ينتسب أنه من آل بيت النبي، يطلبون الخمس ويستعبدون الناس ويريدون تعظيمهم وتقبيل ركبهم وتمجيدهم وتأتيهم بألذ المطعومات وهكذا. بل أصحاب رسول الله سواء من كانوا من آل بيت النبوة أو كانوا من الأنصار أو من المهاجرين من عامة قريش، تجد أنهم خدم لدين الله، وأنهم يبذلون أنفسهم من أجل نشر دين الله ومن أجل فتح البلاد ومن أجل إخراج العباد لعبادة رب العباد، لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا، ولا يريدون من الناس أن يعطوهم بناتهم أو أن يعطوهم كرائم أموالهم أو أن يعطوهم زخارف الدنيا، إنما ينتقلون من غزوة إلى غزوة، كلما فتحوا بلد وأصبح أهلها مسلمون متحررون طائع لله عبيد لله متبعون لمحمد مسلمين، انتقلوا حفاة عراة على أقدامهم أرجلهم مقطعة وأيديهم وبطونهم جائعة، حتى ينطلقوا إلى بلد أخرى يفتحوها من هذه البلد إلى هذه البلد، ما تكاد تراهم يستقرون في بلد من أجل أن يتلذذ أو يتمتع أو أن يبني قصرا أو أن يبني ماذا دارا أو أن يفتح أرضا، وإنما من أرض إلى أرض هم يفتحون، وهم يقتحمون البلدان من أجل إنقاذ الناس وتلبية لأمر الله سبحانه وتعالى، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وامتثالا لقول الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين يلونكم يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وأيضا قوله تعالى قاتلوا الذين يلونكم من الكفار من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، الآية الأخرى إيش؟ حتى يدينوا دين الحق من الذين كفروا، الشاهد أنهم قاتلوا حفظكم الله من أجل الدين لا من أجل المال ولا من أجل الحصول على الذهب ولا من أجل الحصول على النساء كما يفتري أعداء الإسلام، ولا من أجل الحصول على النفط كما تفعل أعداء الإسلام أمريكا وأمثالهم الذين يقتحمون البلدان ويغتصبونها ويستعمرونها وبالنار والحديد والقواعد قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم، فالشاهد أنت إذا رأيت أعداء الإسلام الآن ترى أنهم ماذا يفتحون البلدان من أجل الحصول على النفط، ويضعون القواعد البحرية والبرية والصواريخ، ويقتلون الناس ويضعون ويفسدون الأخلاق والديانات من أجل الحصول على الذهب وعلى الأموال وعلى النفط من أجل تقوية اقتصادهم، ويتاجرون في الربا ويفعلون كل المنكرات، ومع ذلك يقولون الإسلام قاسي، الإسلام دكتاتوري، الإسلام أخرج الفقراء جعل الفقراء أغنياء، الإسلام جعل الناس سواسية كلهم عبيد لله سبحانه وتعالى. الصحابة ما جاءوا يبحثون عن النفط، ما جاءوا يبحثون عن الـ عن الـ عن الـ عن كانت قواعد وشركات وماذا واستخراج ذهب واستخراج فضة واستعباد الناس. جاءوا لنشر الإسلام وأخرجوا الناس وأصبح الناس أعزة بدعوة الصحابة رضي الله عنهم. تركوا النفس تركوا الأهل والمال والوطن وتركوا المنازل وتركوا الأطفال وخرجوا بأنفسهم من أجل أن ينقذوا الناس من العبودية لغير الله وينقذ الناس من الشرك ومن الكفر. ثم يقال يحقد عليهم ويتكلم فيهم بأنهم غير وأنهم اقتحموا بلاد الناس. نعم اقتحموا سلبوا الكفار دعوهم أولا إلى الإسلام، اسلم وابقى على ملكك وتعزز وتكرم وتكون كواحد من المسلمين. فلما أولئك أبوا وأصروا على بقائهم على الكفر من أجل أن يستعبدوا الناس استعانوا بالله عليهم وقاتلوهم تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى ولأمر رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالتاريخ الإسلام تاريخ الصحابة أبيض ناس على البياض، ما تجد فيه اقتصابا، ما تجد فيه أكل لأموال الناس، ما تجد فيه ظلما، ما تجد فيه، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسلهم إلى غزوة قال قاتلوا في سبيل الله من أجل على كلمة الله، لا تقتلوا امرأة ولا عجوزا ولا راهبا في صومعته ولا تجهزوا على جريح ولا تفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. وأمرهم بوفاء العهد وأمرهم بإتمام العقود وأمرهم بأوامر يعني من مكارم الأخلاق، حتى ضربوا أروع الأمثلة من في تصوير الإسلام. وأحب الناس الإسلام ما واجهه إلا من كان خائفا على سلطانه أن يسرب وعلى ماله وعلى ملكه وحقدا على الإسلام. وإلا فالصحابة ما جاءوا إلا بكل خير للناس بخلاف أعداء الإسلام الذين هم ثمرات الزنا وهم يتاجرون في الخمور وهم أصحاب مصانع الأسلحة التي تدمر الناس وهم الذين يجنون الأموال من سفك دماء الناس. وإذا وجدوا أن مصانع الأسلحة في أمريكا توقفت عن بيع والشراء أشعلوا الفتن في اليمن، أشعلوا الفتن في السعودية، أشعلوا الفتن، حرضوا إيران على المسلمين من أجل اليمن تشتري بكذا كذا مليار سلاح والخليج يشتري كذا كذا بالمليارات السلاحات. إذن من هم الذين أصحاب المكارم العالية ومن هم أصحاب التاريخ العريق وأصحاب الأخلاق الفاضلة؟ إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سار على دربهم، بخلاف هؤلاء الذين أصحاب الدولة المدنية الذين يحررون الناس من ويخرجونهم من طاعة الله إلى الفسوق وإلى الفجور وإلى العصيان وإلى التكالب من أجل جمع المال وجمع الذهب وحياتك كلها من أجل كيف تجمع المال من حل أو حرام أو يسمونه تحت شعار الاقتصاد أو من ماذا يسمى الأنانية والبرجماتية. المهم أن تعيش أنت. الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا بهذا الشكل. قال كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ما قال سبقونا بالفسق والمعاصي ولا سبقونا بالجرائم، قال سبقونا بالإيمان. ولا تجعل في قلوبنا غلا كما تفعل الروافض ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنا يا أخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من المغرب يقول أحسن الله إليكم، هل كفالة الأطفال الغير شرعيين المتخلى عنهم ككفالة اليتيم في الأجر وبارك الله فيكم؟ نعم حفظك الله، بلا شك ولا ريب والله أعلم. بل هم اليتيم قد يكون له أم ويكون له أقارب لكنه يتيم من أبيه، فهذا الذي مقطوع لا أب ولا أم يكون ربما الأجر أكثر والله أعلم، وهو في حكم اليتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أكافل اليتيم كهاتين في الجنة أو ارحمك الله. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من الجزائر يقول أحسن الله إليكم، بالنسبة لكفارة الحلف هل يجوز إعطاؤها لشخص واحد جزاكم الله خيرا؟ لا، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو العتق رقبة فإن لم يجد فكسوتهم أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر يقول أحسن الله إليكم شيخنا، عندي عقد مع إدارة خاصة في التدريس بإحدى المدارس المختلطة، أعمار التلاميذ ما بين 18 و16، وأريد أن أسحب هذا العقد إلا أنني سمعت بعض فتاوى أهل العلم يفتون بغير هذا مثلا في بلدنا لأجل نشر الخير وتخفيفا للشر، هل تنصحون بترك التدريس بها أو نستمر وجزاكم الله خيرا؟ والله يا أخي الكريم، إذا كانت بنات 18 سنة وكاشفات شعور وجوه فهذه فتن، حافظ على دينك وعلى نفسك فهو الأفضل والأولى، والإنسان لا يكون كالشمعة يحرق نفسه من أجل إضاءة الإضاءة للناس. باب الدعوة واسع والحمد لله، وما هو مقتصر على المدارس، تدخل تدرس بنات شابات كاعبات، هذا لا يجوز والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم ونفع الله بكم، يوجد بعض الإخوة يدخلون لبعض الغرف المنحرفة الضالة كغرفة القدياني مسترناجي قادياني مسترناجي ويناظرونه بلا علم وهو يأتي بشبه، فما نصيحتكم لهم؟ جزاكم الله خيرا. شيخنا، أنا أدخل لهذه الغرفة بنية النصيحة وأجعل صوت غرفته على الصامت لكي لا أسمع ما يقول هذا القدياني، وأضع بعض النصائح للإخوة بمخاطبتهم: يا إخوة، أين نحن من قول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وأين نحن من قول سلفنا الصالح: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب، هل يعتبر هذا شيخنا نصيحة أم هي مجالسة مع أهل البدع؟ وبارك الله فيكم. لا، أنت حفظك كالله تتكلم بقدر ما تؤدي ما حفظته من الآيات وهذه الألفاظ وتخرج، وإذا أردوا عليك لا ترد عليهم، اقطع الصوت مباشرة وتكون قد أوصلت إليهم الآيات كتابة وصوتا، والله أعلم. هذا السائل آخر من ليبيا يقول: أحسن الله إليكم، كنت على علاقة غير شرعية مع ربي، وكما يقولون كما تكين سوتان، هل بعدما تبت سيفعل بأهلي أم لا؟ وثانيا، هناك بنت كنت على علاقة معها وأنا الآن أحببتها وأريد أتزوجها، فهل يجوز لي ذلك؟ وبارك الله فيكم. على كل حال، بالنسبة كما تدين تدان هذا شيء معروف وحفظك الله، أنا ما أضمن لك، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتولي الأمور وهو مطلع على الغيب، فهذا الأمر بين الله سبحانه وتعالى هو المطلع على عباده، ما ندري ماذا يحصل. لكن بالنسبة البنت التي قلت أنك على علاقة بها وتريد تزوجها، إن كانت بنت صالحة وعفيفة وكذا فلا بأس، أما إن كانت ظاهر على فواحش وكذا فالله سبحانه وتعالى يقول: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فأنت أصبحت مستقيم ومن أهل الإيمان، فهي إذا ما زالت على ذلك فلا يجوز لك، لكن إن استقامت وأصبحت من أهل السنة وسلفية وكذا، فالذي يظهر أنه لا مانع أن تأتي إلى أهلها وتسترون الماضي، ولا يجوز إظهاره، والتوبة الحمد لله الاستقامة والتوبة تجب ما قبلها وتفتحون صفحة جديدة، لكن لا تعمل معها مواعيد حتى تخطبها من أهلها وتتزوجها، والله يوفقك، لكن بشرط أن لا تشك، لأنه إذا جاء يوم من الأيام قد يأتيك الشيطان ويقول لك: ما أدري هل باب فأقبل على الزواج، وإن رأيت أنكم ستدخلون في شقاق أو تتهمها مستقبلا فاترك وتستر عليها وتسكت، وهي أيضا تنسى الماضي، ولعل الله يرزقها رجلا صالحا، والله لم نستر علينا يا عين حمد. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة أخرى من ليبيا تقول: بارك الله فيكم، هل تحاسب المرأة على عدم الزواج وإن عفت وأحصنت نفسها؟ وبارك الله فيكم. ما أعلم أنها تحاسب، لكنه خلاف السنة، هي مخالفة للسنة، لأنه إذا ما كان عندها عذر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة منكم فليتزوج، وهذا عام للرجال والنساء الشباب والبنات، فالزواج من سنة النبي، سنة الأنبياء، وماذا، وأيضا أمهات المؤمنين قدوة، ولعل الله عز وجل يرزقك ذرية صالحة ينفع الله عز وجل بها وتكثر حسناتك، فما أنصحك بماذا، بالعنوسة أو بالتبتل، ليس من سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم التبتل، فالزواج أفضل ومن أفضل العبادات، هي أفضل بعد الصلوات الخمس، أنت مطالبة بأداء الفرائض بعد التوحيد صيام رمضان وأداء شعائر الإسلام، لكن الزواج أيضا من أفضل العبادات، وهو جعل الله عز وجل جعل الله سببا لماذا؟ لكثرة النسل وكثرة العباد، فأنت تتزوجين تلبية لأمر الله واستجابة لماذا؟ لأوامر الله عز وجل، من حيث أنه شرع لنا هذا الأمر وجعله غريزة في النساء والرجال، فتمشي على سنن الله عز وجل التي سنها في خلقه والغريزة التي شرعها في عباده، فهو أفضل. وأيضا الشيطان حريص وكلام الناس يكفر. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في رابعة العدوية، على أن فيها خلاف، قال رابعة العدوية زهدت في الحلال فوقعت في الحرام، لبس عليها إبليس، أي أنها وقعت في الزنا بهذا المعنى. وأبو داود يقول رابعة فلان وفلان وفلان، ذكر ثلاثة من المبتدعة والزنادقة، قال ورابعة رابعتهم في الزندقة، لأنها هي أرادت أن تتفرغ للعبادة عن طريق التصوف وكذا، فاستزلها الشيطان. وكلام وإن كان أبو الفرج بن الجوزي يدافع عنها ويعتبرها من أولياء الله، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رجل متثبت ورجل صاحب معتقد سليم، أما ابن الجوزي فمعتقده مخبط وعنده اعتزال وتجهم وتمشعر، فشيخ الإسلام تيمية أوثق منه وأتقى عند الله فيما نحسب منه، ولا يطلق لسانه إلا فيما هو متثبت فيه، هكذا نحسبه والله حسيبه. فالشاهد أني وجل أن يرزقها زوجا صالحا، وتحتسب أن الزواج عبادة. وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى، جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول أحسن الله إليكم، ما هي أفضل صدقة جارية للميت وبارك الله فيكم؟ بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نخرج عن هذا الحديث، فخير الهدي هدي محمد، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والصدقة الجارية إما حفر بئر أو بناء مدرسة نافعة أو مسجد أو سبيل خير أو وقف بناء عمارة للفقراء أو بيت المساكين وفقراء وهكذا مما يعم نفعه. أو من ذلك أيضا لو أن للميت مال ونظرتم شاب فقير وشابة وزوجتموهم ودفعتم تكاليف، فهذا الرجل الزواج في ميزان حسنات هذا الرجل، وصدقة جارية وما يخرج من الذرية والأولاد، فهذه تعتبر من الصدقات الجارية والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل آخر من ليبيا يقول هناك طبيبة لأمراض النساء وولادة، لكنها منتمية لحزب سياسي وتدعو إلى الانتخابات، وأغلب مرضاها من الأخوات المستقيمات لأنها ترتدي الحجاب الشرعي، والسؤال هل يجب الذهاب إليها؟ نرجو توجيه نصيحتكم بارك الله فيكم. نعم، لا مانع، الأخوات السلفيات الحمد لله متحصنات بالعلم والعقيدة في الغالب، أن الأخوات دائما السلفيات، وهذه ميزة أهل السنة والجماعة أنهم يهتمون بدروس العقيدة في بالنسبة لأنفسهم وأولادهم وبناتهم ونسائهم، فتجد السلفيين ليسوا فوضويين وليسوا كالإخوان المسلمين يبحثون عن ماذا، عن الكراسي أو الانتخابات والرحلات وتحفيظ القرآن وبعض الأحاديث ويهمسبهن، فلا مانع من الذهاب واستمرار في الدعوة وماذا حفظكم الله، يدعينها بالنصائح والكلام الطيب والهدايا وكذا، وكما يقال مع المدى يقطع الحبل الحجر. وأيضا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والكلام الطيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فبالكلمة الطيبة والابتسامات وكذا، وأنتم هذه ليست مداهنة وما عندكم تنازل الحمد لله، بل هذا من أجل الله سبحانه وتعالى، واستمرار في الهدايا وكذا وتقديم الخدمات وماذا، وربما زيارة حتى للبيت إذا ما كان محذور مع تقديم كتيبات. وهناك لنا كتاب أظنه وصل في ليبيا كما أخبرت، كشف عوار الليبراليين والديمقراطيين والعلمانيين، هو أخبرني الدار الناشر صاحب دار سبيل المؤمنين أنه موجود في ليبيا، لو أخذ نسخة وأعطيت، هو ميسر وفيه آيات وأدلة وإقامة حجج على الليبراليين والعلمانيين. فوالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فأنتم اعملوا بالأسباب ولا مانع من الذهاب، إلا إذا بدأت تدعوكم أو تسب الله أو تفعل شيئا يضر بالدين، فلا بد من الهجر والمقاطعة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.